السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صلي على محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع درس جديد من شرح باب الطهارة من كتاب بلوغ المرام. وكنا قد انتهينا في الأربعاء الماضي من الكلام عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب، وفي رواية فيرقه. وللحديث روايات متعددة. كنا شرعنا في هذا الحديث، ولكن بقي لنا جملة من الفوائد قبل أن نشرح في الحديث الخامس. ذكرنا في المرة السابقة عدة فوائد تتعلق بهذا الحديث. الأمر الأول هو مسألة نجاسة الكلب، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا للمالكية. وذكرنا أوجه، وليس وجها واحدا، وذكرنا أوجه الدلالة في هذا الحديث على نجاسة الكلب، هو الذي قال به جمهور أهل العلم خلافا للمالكية. وكذلك ذكرنا الكلام عن نبذة مختصرة عن الآثار، جمع صور، حكم صور الآدمي، وصور ما يؤكل لحمه، وصور ما لا يؤكل لحمه، وصور السباع، إلى غير ذلك. كما ذكرنا أنه يعني تبقى لنا جملة من الفوائد قبل أن نختم الدرس، قبل أن نختم حديث الباب، وهي عدة مسائل. الأولى: هل نجاسة الكلب تكون فقط في لعابه أم في لعابه وبدنه؟ وهذا ينبني عليه أحكام. فمن قال أن نجاسة الكلب فقط في لعابه، فعليه إذا مس الكلب ثوبا أو إناء أو غير ذلك بجزء من بدنه، فمن قال أن نجاسة الكلب فقط في لعابه، يقول لا يلزم لمن مس الكلب ثوبه أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. فالذي يحصر فقط ويقصر نجاسة الكلب على اللعاب يقول أن الكلب إذا مس الإنسان بذيله أو أي جزء من بدنه، قالوا لا حرج في ذلك، ولا يلزمهم أن يطهر هذا الثوب بالتراب والماء. والقول الثاني: من قال أن نجاسة الكلب في بدنه كله أوجب على الشخص إذا مسه كلب في في ثوبه أو ولغ في إنائه أو مسه بجزء من بدنه أوجب على الشخص أن يغسل هذا الثوب 7 مرات ولهن بالتراب. إذن هذه هي ثمرة الخلاف. طبعا هذا الخلاف يخرج منه من؟ هذا الخلاف يخرج هذا ال ال ال ال ال ال هذا الخلاف بالطبع يخرج منه الملكية، لأن الملكية أصالة عندهم الكلب إيه؟ عندهم الكلب طاهر سواء في لعابه أو في بدنه. فهذا الخلاف في مسألة نجاسة الكلب، هل هي في بدنه فقط، هل هي في لعابه فقط أم في بدنه ولعابه، هذا الخلاف كله يخرج منه الملكية، لأن الملكية عندهم المعتمد عندهم أن الكلب طاهر. فنأتي إلى هذه المسألة، وهي مسألة نجاسة الكلب، هل هي في لعابه فقط أم في عينه، أقصد يعني في بدنه بالكلية. فالذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة قالوا أن الكلب كله نجس، فإذا مس الكلب جزءا من ثيابك بذيله بجزء بأي جزء من بدنه وجب أن يحكم على هذا الثوب بنفس الحكم إذا ولغ أو إذا مسه الكلب بفمه أو بلعابه. قالوا هما سواء، واستدلوا على ذلك بالحديث. إذا كان الحديث دل على نجاسة لعاب الكلب، وقالوا أن الكلب هو يعني أشرف ما الفم الكلبي هو يعني أنقى ما فيه وأشرف ما فيه، فإذا كان يحكم بالنجاسة، فإذا كان يحكم بالنجاسة على الولوغ بالفم، فمن باب أولى يحكم بالنجاسة إذا مس الكلب ببدنه أو بذيله جزءا من الثياب أو من الأواني. وقالوا أيضا إذا كان اللعاب نجسا، واللعاب هو عرق الفم، وهذا العرق إنما يتولد من البدن، فدل ذلك على أن الكلب كله نجس. والراجح الله أعلم في ذلك هو الذي قال به الحنفية واختاره شيخ الإسلام والظاهرية، أن الحكم هذا إنما يقصر على لعاب فقط، على لعاب الكلب فقط. من أراد أن يحترز فله ذلك، لكن هنا نتكلم عن الراجح في هذه المسألة. لما؟ نقول الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل عليه الدليل، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل، كما نقول مثلا الشيء بالشيء يذكر. الأصل في البيع والشراء الحل، فمن حرم بيعا ما، من حرم بيعا ما لزمه أن يأتي بدليل التحريم، وإلا كان قائلا على الله بغير علم، وهذا سبيل الشيطان، وإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكذلك هنا أيضا إذا كان الأصل مثلا في البيوعات الحل إلا ما خصه دليل التحريم، فكذلك هنا أيضا الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما خصه الدليل، فلا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل. فهنا ورد الدليل في الولوغ، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فخص النجاسة بولوغه الذي هو بلعابه، وعليه فالحكم أو القول بعموم نجاسة بدن الكلب، الحكم أو القول بعموم نجاسة جسد الكلب هذا يحتاج إلى دليل. لما؟ لأن أغلظ وأشق نجاسة أمر الشرع بتطهيرها هي نجاسة الكلب، أن يغسل 7 ولهن بالتراب، هذه فيها مشقة. لذلك حينما يقال أن الكلب كله نجس، هذا يترتب عليه مشقة عظيمة، طبعا ونحن صدرنا الباب بإيه؟ بعدم وجود دليل. ومن النظر أيضا كما ذكرنا أن أشق نجاسة ورد الشرع بطريقة تطهيرها هي الكلب. لم نجد نجاسة يؤمر بغسلها سبعا إحداهن بالتراب إلا نجاسة الكلب. لذلك فنقول الراجح في هذه المسألة هو الذي قال به شيخ الإسلام، وهو قد سئل رحمة الله عليه، قيل له عن الكلب هل هو طاهر أم نجس؟ قال الكلب للعلماء فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه نجس كله حتى شعره، قال كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. قال والثاني أنه طاهر حتى ريقه، وهذا قال وهذا كقول مالك في المشهور عنه. الثالث قال أن ريقه نجس وأن شعره طاهر، شعره اللي هو إيه؟ يعني بدنه ككل. قال وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه. قال وهذه رواية عن أحمد وهذا أرجح الأقوال. ثم قال فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك. إذن هنا شيخ الإسلام بيسأل عن هذه المسألة ويقول بعد أن سرد الأقوال اختار ورجح أن الكلب كله طاهر عدا ما ورد الدليل فيه، وهو إيه؟ إذا ولغ الكلب. وأيضا يعني يؤيد هذا القول أن هذا مما عمت به البلوى، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في بيئة يعني ينتشر بها الكلاب، حتى ورد في حديث البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد، وكانت يعني منتشرة في بيئتهم. فلو كان هذا أي الكلب في بدنه كله نجس لكان لزاما أن يبين لهم ذلك، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وخاصة أن كثيرا من الصحابة كانوا يعني كأبي هريرة وغيره يقتلون كلب زرع، ومنهم من كان يقتني كلب صيد أو ماشية، كان هذا معلوما مشهورا عندهم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أيضا مما يؤيد هذا القول أن القول بأن نجاسة الكلب محصورة فقط في لعابه، أن لعاب الكلب هو محل النجاسات، لأنه يمس به موضع النجاسات من دبره وغير ذلك من النجاسات التي يتناولها بفمه. فائدة أخرى وهي أن جمهور العلماء يقولون أن الإناء الذي يتنجس بلوغ الكلب هذا في كل كلب سواء جاز اقتناؤه أو لا. لما؟ بنقول أولا عند المالكية واختاره ابن حجر قال أن الكلب الذي جوز الشرع اقتناؤه، احنا عندنا الأصل حرمة اقتناء الكلب إلا كلب زرع أو صيد أو ماشية، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من ميزانه أو نقص منه قيراطان. إذن الأصل حرمة اقتناء الكلب إلا كلب زرع أو صيد أو ماشية، وقاسوا عليها كلب الحراسة. هنا مال ابن حجر وبعض المالكية قالوا أن الكلب الذي جوز الشرع اقتناءه في هذه الأنواع الثلاثة هذه تستثنى من الكلاب التي حكم الشارع بنجاسة لعابها. بمعنى ما معنى هذا الكلام عند ابن حجر وبعض المالكية؟ أن الكلب الذي جوز الشرع اقتناءه إذا ولغ في إناء الشخص فلا يحكم على هذا الإناء ولا يجب أن يطهر التطهير الذي ورد في حديث فليغسله سبعا. لما؟ قالوا أن المشقة تجلب التيسير، وهذه الكلاب التي جوز الشرع اقتناءها هذه من الصعوبة أن يحترز من ولوغها في الأواني أو مسها لثياب صاحبها. فلما جوز الشرع اقتناءها للمصلحة فهنا يكون هذا من باب التيسير أنها تستثنى من الكلاب التي يحكم بتطهير نجاستها سبعا، وهذا خلاف الدليل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب هذا اسم جنس محلى بالألف واللام الاستغراقية تفيد العموم، فالاستثناء يحتاج إلى دليل. قال إذا ولغ الكلب هذا عام، والقاعدة أن العام يقع على عمومه ما لم يأتي دليل يخصصه. فمن خصص شيئا أو نوعا دون نوع أو كلبا دون كلب فيلزمه الدليل. ويقال أيضا إذا كان الشارع جوز اقتناء بعض الكلاب وهي الأنواع الثلاثة فيجب على صاحبها أن يحترز من ولوغها في الأواني. لما؟ لأنه إذا ولغ في الإناء وجب ما ورد في الحديث أن يغسل سبعا أولاهن بالتراب. في رواية أخرى هن. هذه الفائدة التي سوف نذكرها الآن وهي أنه تعددت الروايات في طريقة تطهير الإناء، فهناك رواية قال فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي رواية أخرىهن بالتراب، وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب، وفي رواية السابعة. هذا الحديث وإن كان أصله ثابتا ولكن وقع نوع اختلاف في طريقة التطهير. إذن أصل الحديث ثابت في الصحيحين، وإنما وقع الخلاف في بعض أحرف الحديث. وقع خلاف في بعض أحرف الحديث، هل يكون التعفير بالتراب في المرة الأولى ثم يعقبه سبع غسلات أم يكون بالثامنة كما في رواية مسلم وعفره الثامنة بالتراب، أم أخرهن التي جاءت ومطلقة أخرهن فاغسلوه أولهن بالتراب في رواية أخرهن والسابعة. أرجح هذه الروايات من جهة السند والمعنى، أرجح هذه الروايات من جهة السند والمعنى، من جهة السند أي سند الرواة الناقلون للرواية، ومن جهة المعنى أي الأقرب إلى التيسير. أقرب هذه الروايات وأرجحها هي رواية أولهن، أن تكون الغسلة الأولى بالتراب ثم يعقب ذلك سبع غسلات بالماء. فرواية أولهن أولا هي الأصح سندا حينما نتتبع طرق الحديث، حديث إذا ولغ الكلب فأرجحها سندا، ونحن نعلم أنه عند التعارض يقدم الأقوى سندا. لذلك مثلا حينما نقول مثلا الحديث الحسن والحديث الصحيح فيما يتفقان وفيما يفترقان، تفضلوا أجيبوا، الحديث الحسن والحديث الصحيح فيما يتفقان وفيما يفترقان، لأن هذا له تطبيق في حديث إذا ولغ الكلب. ذكرنا أنه ورد روايات أولهن في روايات أخرىهن في روايات الثامنة في روايات السابعة. فهنا نأتي إلى فائدة وهي إذا كان الحديث ينقسم إلى حسن وصحيح وضعيف، الحسن والصحيح فيما يتفقان وفيما يفترقان. ما هو موضع الاتفاق وموضع الافتراق؟ موضع الاتفاق في أن الحديث الصحيح والحديث الحسن كلاهما حجة في شرع الله تبارك وتعالى، يؤخذ بهما ويعمل بهما، وليس لأحد أن يأتيه حديث فيقول مثلا هذا لم يصل إلى درجة الصحة ما دام قد صح سنده، ولو كان يعني درجة أقل من الصحة وكان في درجة الحسن وجب أن يعمل به. إذن موضع الاتفاق في القبول في الجملة طبعا، موضع الاختلاف في الدرجة، موضع الافتراق في الدرجة. وهذا ما معنى في الدرجة؟ بمعنى أنه عند التعارض يقدم الأصح سندا على ما كان إسناده حسنا، كحديث الباب. فحينما تأتي رواية هي روايتها ثقات، ورواية أخرى في نفس الباب روايتها ضبطهم متوسط ليس كضبط الثقات، فأيهما يقدم؟ يقدم أصحاب الرواية الصحيحة على أصحاب الرواية الحسنة. وهنا موضع الافتراق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، عند التعارض يقدم الأصح سندا. إذن نعود إلى حديث الباب، أن هذا الحديث مع ثبوت أصله في الصحيحين، ولكن وقع نوع اضطراب في طريقة التطهير. هل تكون البداية بالتراب ثم الماء، أم بالماء ثم التراب؟ هل هي 7 غسلات أم 8؟ لأنه ورد عند مسلم وعفروه 8. فنقول الأرجح أن رواية أولهن بالتراب فاغسلوه 7، أولهن بالتراب هذه أصح، هذه تقدم على غيرها. لما؟ لأمور. الأمر الأول أن رواية أولهن فاغسلوه 7 أولهن بالتراب هذه هي الأصح سندا، فالأصح سندا يقدم على غيره. الأمر الثاني أنها قدمت لأنها الأصح من حيث المعنى، الأصح من حيث المعنى، بمعنى إذا قيل مثلا أن الغسل بالتراب سوف يكون الغسلة الأخيرة، ها يعني مثلا نضرب مثلا ولغ الكلب في إناء، فإذا كان الغسل بالتراب هي الغسلة الأخيرة بعد الماء، يكون الغسل الأخير بالتراب، سوف نحتاج إلى غسلة تاسعة لإزالة أثر التراب. طيب إذا قيل أن الغسل بالتراب هي الغسلة الأخيرة، سنحتاج إلى غسلة تاسعة لإزالة أثر التراب، سواء كان في الإناء أو في الثوب. ولكن إذا كانت الغسلة بالتراب اللي هو التتريب، يسمى التتريب، إذا كان هو إذا كان هو الغسلة الأولى أي التتريب كان في أول غسلة، فيعقبه الغسلات بالماء فتزيل أثر التراب من ثوب أو من إناء أو من غيره. الصوت موجود يا جماعة. الصوت موجود صح؟ الصوت موجود. أيضا من الفوائد المهمة المتعلقة بحديث الباب هي مسألة استعمال غير التراب في تطهير نجاسة الكلب. من الفوائد المتعلقة بحديث من الفوائد المتعلقة بحديث الباب هل يجزي أن نستعمل شيئا غير التراب في تطهير الإناء أو الثوب، مثلا منظفات من الصابون أو من مواد كيميائية معينة، هل هذه تحل محل التراب؟ مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نص على التراب، فهل المنظفات الأخرى هل تقوم مقام التراب، أم يتعين أن نستعمل التراب فقط أي مع الماء؟ هنا اختلف العلماء في ذلك. فقال أحمد في رواية وهو أيضا قول للشافعي قالوا أن التراب وغيره لا حرج في ذلك، فغير التراب يقوم مقامه. لما؟ قالوا لأن الشارع إنما ينظر إلى إزالة النجاسة، زالت بتراب زالت بغيره فلا حرج في ذلك. فهنا من رجح أن غير التراب يقوم مقامه إنما نظر إلى مقصود الشارع، مقصود الشارع أن نجاسة حلت في ثوب أو في إناء فيسعى المكلف الشخص إلى إزالتها. قال وإنما نص الحديث على التراب لأن هذا أيسر ما كان موجودا في حياة الناس، كانوا في بيئة يكثر فيها التراب وبيئة صحراوية، فهذا أوفر ما يكون في حضر في سفر، فمن باب التيسير نص على التراب، وهذا خرج كما ذكرنا لأن هذا أيسر ما يكون وكان متوفرا، كان متوفرا، فغيره لا يمتنع، غيره كان هذا متوفرا فغيره لا يمتنع. قالوا عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، التنصيص على التراب لا يمنع غيره، وراجح الله أعلى وأعلم في ذلك ما يعني المشهور عند الحنابلة كما ذكر ابن قدامة قال وقال بعض أصحابنا إنما يجوز العدول إلى غير التراب عند عدمه، قال أما مع وجوده وعدم الضرر به فلا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الأصل أن نلتزم بالنص، الأصل أن نلتزم بالنص. وذكر كثير من العلماء أن التراب فيه قدرة، الرجل يعني جعل في التراب خاصة يعني ما يكون به متمكنا من إزالة نجاسة الكلب، وقالوا أن فيه يعني وهذا أمر يعني تم اكتشافه في العصر الحديث أن فيه نوع حشرات وديدان لا تزال إلا بالتراب، إلا بالتراب، كما نص على ذلك الشيخ أحمد شاكر في تعقيبه على إحكام الإحكام لابن قلعيد. فالأصل أن نلتزم بما نص عليه الشارع، إنما عند التراب عند فقده، عند فقده هذه حالة أخرى، لكن الأصل أن نلتزم بما نص عليه الشارع. لما؟ لأن كما ذكرنا التراب هو يعني له القدرة على إزالة هذه النجاسة، وهي كما ذكرنا أغلظ نجاسة نص الشارع على طريقة تطهيرها هي نجاسة الكلب، فإذا تتعلق ببلوغ الخنزير هل أيضا يقاس الخنزير على الكلب؟ نص الشارع على بلوغ الكلب وأنه يغسل من الإناء سبعا، فهل إذا ولع الخنزير في الإناء هل يكون الحكم واحدا؟ عند الحنابلة قالوا أن كل نجاسة يغسل منها سبعا، كلبا كان أو خنزيرا، واستدلوا بحديث ابن عمر قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، قالوا ونقيس الخنزير على الكلب. وعند الشافعية قالوا الخنزير فقط هو الذي يقاس على الكلب، وعند الحنابلة قالوا كل النجاسة تغسل سبعا، الشافعية قالوا لا الخنزير فقط. والراجح والله أعلى وأعلم هو قول الحنفية أن هذه الطريقة في التطهير، وهي كما ذكرنا يعني أكثر عدد ورد في طريقة التطهير، هذه خاصة فقط بولوغ الكلب، بولوغ الكلب، ولا يقاس على الخنزير، لأنه كما ذكرنا أن كانت أيضا الخنازير موجودة، كان هناك يهود في المدينة، فالله جل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وما كان ربك نسيا. أما حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فهذا لا يصح. من الفوائد، قد يسأل سائل، قد يسأل سائل صلي على محمد ابن حجر رحمة الله عليه في بلوغ المرام ذكر حديث إذا ولغ الكلب إلى آخره، ذكره في باب المياه، فلما ذكره في باب المياه ولم يذكره في باب إزالة النجاسات؟ يعني كان مفترض مثلا أن حديث إذا ولغ الكلب أن يذكر في باب إزالة النجاسات، فلما ذكره في باب المياه؟ الجواب عن ذلك ما نص عليه العلماء أن ابن حجر رحمة الله عليهم أراد من ذلك أن يبين أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة تنجس وإن لم يتغير، كما ذكرنا هذه المسألة في التفصيل من نحو أسبوعين. إذن هنا فعل ذلك ابن حجر لعلة، وهي أن الإناء كما في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الإناء بالطبع ماء قليل دون القلتين، وقعت فيه نجاسة، فهنا ورد كما عند مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء الذي في الإناء. فابن حجر لأنه يرجح قول المالكية وشيخ الإسلام أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة حكم بنجاسته دون أن ننظر في تغيره من عدمه، فهو يميل إلى ذلك، فلذا ذكر حديث رغ الكلب في باب المياه في باب المياه ولم يذكره في باب إزالة النجاسات. مسألة أخرى وهي إذا كان الراجح هو نجاسة لعاب الكلب، فإذا كان الكلب من الكلاب المعلمة التي علمها صاحبها فصارت معلمة يصطاد بها، فهل إذا اصطاد الكلب المعلم صيدا ويصطاد بالطبع بفمه، هل يجب على الصائد صاحب الكلب أن يغسل هذا الصيد بلعاب الكلب؟ وهذه أحد الدوافع والأسباب التي جعلت المالكية يقولون بطهارة الكلب. قالوا عند المالكية أحد يعني أحد أهم الأسباب التي دفعت المالكية إلى القول بطهارة الكلب، قالوا أن الشرع جوز صيد الكلب المعلم وهو يصطاد بفمه، ولم يأمر الشرع بغسل الصيد هذا الذي صاده الكلب من أثر لعاب الكلب. فلما لم يأمر بذلك، أي هذا قول المالكية، قالوا لم يأمر الشارع بغسل الصيد من لعاب الكلب إذا صاد صيدا، دل ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم وأمره بتطهير الإناء من لغ الكلب، قالوا هذا من باب التنزيه وليس لنجاسة لعاب الكلب. طيب، وهذه كما ذكرنا أحد الأسباب التي دفعت المالكية إلى أن يقولوا بطهارة الكلب، أن الشارع مع تجويزه لصيد الكلب المعلم، معنى كلمة كلب معلم وما كما قال الله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن كما علمكم الله، معنى كلب معلم يعني إيه؟ يعني وهذا يأتي بالتدريب أن صاحبه يعلمه متى إذا أمره انطلق، إذا زجره كف. ولا يخفى أن الكلب من أذكى الحيوانات، كما أن الحمار أيضا يصنف أنه من أبلد الحيوانات. لذلك إذا يعني أراد يعني إذا أراد شخص أن يسب شخصا يقول له يعني يسبه بأنه حمار، يعني إشارة إلى البلادة. نعود إلى المسألة، بنقول الكلب المعلم هذا ليس لأنه ليس أي كلب يحل صيده، لابد أن يكون كلبا معلما. وانظروا إلى فضل العلم، العلم رفع الكلب أعزكم الله، فالله عز وجل حرم كل صيد للكلاب إلا إذا كان كلبا معلما، فالعلم رفع الكلب وجعله في مرتبة الكلاب المعلمين، وهذه مرتبة عند الكلاب. اللهم استعان. تعلي من ثمنه، وإن كان ثمن الكلب على الراجح بيع الكلب حرام والإتجار في بيع الكلاب محرم. في رواية عند النسائي إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب إلا كلب صيد، هذه رواية عند من حسنها خاصة كلب الصيد من عموم تحريم بيع الكلاب، والمسألة اجتهادية. الشاهد من ذلك هذا إن دل إنما يدل على فضل العلم، إذا كان هذا أثر العلم في الكلب فكيف يفعل بالإنسان إذا تعلم فلا شك أن هذا أمره عظيم وفضله عظيم، هم درجات عند الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالفارق بين النبي والعالم أن النبي عالم يوحى إليه، النبي عالم يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. نعود إلى المسألة، وهي أحد كما ذكرنا الدوافع التي حملت المالكية أن يقول بطهارة الكلب. قالوا أن الله أباح صيد الكلب المعلم دون أن يأمر بغسل الصيد هذا الذي اصطاده من لعابه. نقول عندنا النص في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، والتطهير لا يكون إلا من نجاسة. أما عدم أمر الشارع بغسل الصيد من لعاب الكلب لأن هذا مما عمت به البلوى، وإذا عمت البلوى سقط الحكم، إذا عمت البلوى سقط الحكم، المشقة تجلب التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلعموم البلوى فقد خفف الشارع ولم يأمر بغسل الصيد من لعاب الكلب، ولا عجب في ذلك. بيقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه على بلوغ المرام، ومن أفضل ما أنتجه الشيخ محمد بن صالح رحمة الله عليه فتح ذي الجلال والإكرام في شرح كتاب بلوغ المرام، هذا كنز في بيتك، هذا كنز في بيت طالب العلم، فتح ذي الجلال والإكرام في شرح كتاب بلوغ المرام، هذا كنز بمعنى الكلمة. الشيخ محمد بن صالح رحمة الله عليه أفاض فيه وشرح وذكر المذاهب ورجح، وكتاب حافل بالفوائد. نعود فنقول إن الشيخ محمد بن صالح بيقول في هذا الكتاب لا عجب، تأملوا في قوله، ننقل قوله بنص لتقرأوا، وهو يتكلم عن مسألة صيد الكلب المعلم، فهنا لعابه نجس وهو يصطاد، ولم يأمر الشارع الصائد أن يغسل الصيد من لعاب الكلب. قال ولا عجب أن الله يرفع أثر النجاسة عن اللحم حال صيد الكلب المعلم له رحمة بالأمة. قال كما يقع حال أكل المضطر للميتة. بمعنى إيه؟ الميتة هي إذا أكلها الشخص في حال اليسار وفي حال السعة قد تكون هي نهايته. لما؟ لأن الميتة حبس فيها الدماء. هو إيه الفرق بين التذكية والميتة؟ الميتة لم تذكى فحبست الدماء فيها فتتكون فيها جملة من الأمراض التي لا يعلم بها إلا الله. أما الذكاء الشرعي عند المسلمين تراق الدماء فتزول النجاسات، ومع ذلك الميتة هي إذا أكلها المضطر لا يقع له شيء. فلا عجب كما قال الشيخ محمد بن صالح رحمة الله عليه، لا عجب أن اللعاب هذا الذي يكون نجسا أن يزال أثره حال الصيد من باب رفع المشقة ورفع العسر عن هذه الأمة. هذا هو الحديث الرابع، وإن شاء الله في المرة القادمة مع حديث أنس بن مالك، حديث الخامس، حديث ذكره ابن حجر في بلوغ المرام، حديث الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله غدا الخميس مع نقد الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي، نقد الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي إن شاء الله غدا في صيام، إن شاء الله نصوم ونذكر إخواننا وأخواتنا فالدل على الخير كفاعله، ونذكركم بحفظ أحاديث باب الطهارة من كتاب بلوغ المرام، ومن ينتهي من حفظها يخبرنا إن شاء الله نختبر فيها. صلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.